الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجيد أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وإن تعجب فعجب قولهم أهل كنا ترابا إنا لفي خلق جديد

وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائب بالنهار. له معقبات من بين ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه Thank you.

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب فلم نشرح لك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور